الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا خطاب من الله تعالى لملائكته، يخبرهم فيه أنه سيخلق آدم عليه السلام وتتناسل منه ذريته فيكونون خلفاء في الأرض. وهذا من أمور الغيب نؤمن به ولا نبحث عن تفاصيله وكيفيته، لكن لا حاجة إلى تأويله وصرفه عن ظاهره، فإن المسلمين قاطبة مجمعون على تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، قام على ذلك برهان النقل وبرهان العقل. وهذه العقيدة التي هي تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه هي الأصل الأصيل الذي يرد إليه غيره مما قد يشتبه على الناس، لكن لا يصح أن يتذرع بها لينفى عن ربنا وسيدنا ومولانا صفات ذاته وأفعاله الدالة على كماله وجلاله وعظمته. فقد كان سلف هذه الأمة على إمرار نصوص الصفات كما هي من غير خوض فيها. وأنت واجد أيها المستمع الكريم في القرآن الكريم والسنة أمثلة كثيرة عن تكليم الله تعالى وخطابه خلقه في الدنيا والآخرة، مما يدل على أنه سبحانه متصف بصفة الكلام، يتكلم كل ما شاء وكيف شاء، وأن ما يجيء في كلامه سبحانه من سؤال ونحوه ليس المراد منه معنى السؤال الذي يصدر عن البشر. قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وفي إخبار الله تعالى الملائكة بما أراده من خلق آدم وذريته فيه في ذلك تنويه به وبذريته وتكريم لهم، إذ ذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى، وفيه تكريم للملائكة إذ أخبرهم بشيء من أمور الغيب، وفيه دلالة على أن المخلوقات كيفما كانت منزلتها في الطاعة وفي العبادة ومهما كان قربها من الله تعالى فإنها لا تحيط بشيء من علم الله إلا ما علمها الله. وليس في هذا الإخبار ما قد يظن من الاستشارة، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما الاستشارة شأن البشر وهم ممدوحون عليها لجهلهم بعواقب الأمور وعدم إحاطتهم بما في الأفعال والأقوال من المضار والمنافع ومن المصالح والمفاسد. أما الخالق سبحانه فإنه بكل شيء عليم، لم يخلق الخلق عبثا ولا تركهم سدى. ومعنى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، معناه اذكر للناس واقصص عليهم هذا الذي قاله الله تعالى لملائكته وهذا الذي قالوه، والمناسبة واضحة بين ذكر الله تعالى خلق السماء والأرض وتسخير ما فيها للناس كما في السياق السابق، وبين ذكر قصة نشأة الإنسان واستخلافه في الأرض. والملائكة خلقت من النور كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وهو في صحيح مسلم. والملائكة مخلوقات مجبولة على الخير، كثيرة العبادة لله تعالى والذكر له، لا يلحقهم ملل ولا فتور، كما قال الله تعالى عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومما أخبر الله به عنهم أنهم يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، وهم مراتب ودرجات عند الله، وكل الله إليهم تدبير بعض شؤون خلقه تكريما لهم ورفعة لشأنهم، كما أوكل الله لأنبيائه ورسله وأتباعهم إقامة شرعه وإنفاذ إرادته في خلقه. والخليفة في الأصل في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هو من يخلف غيره أو يكون بدلا عنه في شيء يقوم به. وقد اختلف أهل العلم في معناه، اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعض قرن، وهذا معناه استمرار الجنس البشري على هذه الأرض إلى يوم القيامة. وعلى ذلك قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقيل معناه خليفة منكم، أي من الملائكة، لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته. ومما قيل فيه أن معناه خليفة مني، لأن آدم كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي من الأنبياء وأتباعهم من الخلفاء. فيكون على هذا في الآية دليل على أن جعل الخليفة كان أول الأحوال على الأرض بعد خلقها، ومهمته قيامه بتنفيذ مراد الله تعالى من تعمير الأرض بما أودع فيه من ملكات، وما علمه الله له بما يوحيه إليه من الشرع لانتظام شؤون الناس وإقامة العدل بينهم، ولا يستقيم نظام تجمع البشر بدون ذلك. وهذا المعنى الذي ذكرته للخلافة هو الذي رجحه البغوي في تفسيره إذ قال: والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ وصاياه. فإن قلت أيها المستمع الكريم: كيف يكون البشر خليفة عن الله؟ ومتى غاب الله عن خلقه حتى يخلفه غيره؟ وقد قال رجل لأبي بكر الصديق: يا خليفة الله، فقال: متى غاب الله عن خلقه حتى أخلفه؟ إنما أنا خليفة رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. إن قلت ذلك فالجواب أن معنى الخليفة الذي سبق ذكره لا يتنافى مع إثبات ذلك لله تعالى لاختلاف المراد كما لا يخفى. وأما إنكار أبي بكر على من قال له يا خليفة الله فلخوفه على عقيدته، إذ معنى الخليفة في الأصل من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده، وهذا المعنى محال وهو غير مراد في قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا ينبغي أن يظن بالملائكة أنهم يعترضون على الله تعالى، فقد وصفهم الله بقوله: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولم يريدوا بسؤالهم إلا أن يعلموا، فهو سؤال استخبار لا سؤال إنكار. وفيه معنى التعجيب والاستبعاد أن تتعلق حكمة الله بذلك، وهم مستيقنون أن ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، لكنهم طلبوا ما يزيل حيرتهم ببيان الحكمة من خلق آدم وذريته مع ما ذكروا من الفساد وسفك الدماء. وقد يتساءل أحد فيقول: كيف علموا ما ذكروه عن البشر من الإفساد في الأرض وسفك الدماء؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه من الجائز أن يكونوا قد أطلعهم الله على بعض صفات بني آدم فسألوه سبحانه عن ذلك، وقيل إنهم علموا ذلك بما تقدم من المخلوقات التي كانت في الأرض من قبل فقاسوا الشاهد على الغائب. وفي هذا نظر، والظاهر أن هذا الظن نشأ عن معرفة الملائكة منزلتهم العالية في عبادة الله وما هم عليه من الكمال، فلما أخبرهم الله تعالى أنه خالق بشرا من طين وأنه مستخلفه، وقد علموا معنى الخلافة الذي سبق ذكره وبيانه، وقع في نفوسهم هذا الذي قالوه، وهو دال على شدة كراهيتهم للمعاصي حتى رغبوا أن تكون قدرا كما لا يجوز أن تكون شرعا. وقد ذكروا المعاصي عموما في قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، ذكروا الإفساد في الأرض، ثم ذكروا المعاصي خصوصا وهو سفك الدماء، أي إراقتها بالقتل لشناعته. وقد وقع أول قتل في الأرض على يد قابيل لأخيه هابيل وهما ابناء آدم عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يطلق التسبيح على قول المؤمن سبحان الله، كما يسمى ذكر المؤمن ربه تسبيحا أيضا، لأنه تعظيم له سبحانه وتعالى وتنزيه، ولذلك أيضا تسمى الصلاة سبحة. فمعنى نسبح بحمدك نسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد لك، أما التقديس فهو التنزيه والتطهير، أي نعتقد ذلك. فالتسبيح بالقول والفعل، والتقديس باعتقاد ثبوت صفات الكمال لله تعالى. وغرض الملائكة من قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إما إخبارهم عن أنفسهم بأن ذلك السؤال صادر عنهم مع استحضارهم تعظيم الله تعالى وتنزيهه، وإنما كان ذلك السؤال طلبا منهم للبيان والحكمة. وقيل إن غرضهم من قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أنه إذا كان المراد من الخلق عبادتك فنحن قائمون بها بما تعلم يا ربنا، ولا يصدر عنا إفساد ولا سفك دماء كما هو شأن البشر. وفي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكلام أفضل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما اصطفى الله تعالى لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وقد أجاب الله تعالى ملائكته بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم ما في البشر من صفات الصلاح ومن صفات الفساد، ولي حكمة في جعل البشر خلفاء في الأرض لا تعلمونها. فأثبت الله تعالى لذاته العلم بحكمة هذه الخلافة ونفاه عنهم. ومن جملة ما لم تعلمه الملائكة ما كان من أمر إبليس الذي كان معهم، ثم أصبح أعظم المخلوقات فسادا وإفسادا. وكما أن في أهل الأرض المفسدين ففيهم الأنبياء والرسل والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له سبحانه وتعالى. ومما يؤخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وكونه لا يسأل عما يفعل يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في صنعه وما يخفى عليهم من أسرار خلقه، فكيف بما يفعله غيره من المخلوقات فهو أحرى أن يسأل عنه. وأسرار الخلق والحكمة منه كما تعلم بالنقل تعلم بالبحث العملي والاستدلال العقلي والإلهام الإلهي. وإذا خفيت أسرار الخلق والحكمة منه على الملائكة مع مكانتهم عند الله فغيرهم أولى أن يخفى عنهم ذلك، فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة، فإنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. وإن عدم معرفة الإنسان لتلك الأسرار في الخلق أو في التشريع ليس مسوغا لإنكار أن تكون هناك حكمة لم يعلمها ومصلحة ونفع لم يقف عليهما. يؤخذ هذا من جواب الله تعالى لملائكته بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، فهذا هو الذي يكتفي به المؤمن فيسلم ويخضع ولا مانع له من البحث. وأخيرا قد يؤخذ من السياق الكريم تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تكذيب الناس ومحاجتهم في النبوة من غير برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا، فينبغي له أن يصبر، وهكذا الدعاة من بعده إلى يوم القيامة يصبر ويرفق بهم ويبين لهم الحق ويقيم عليهم البرهان، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.